طيب نأجلها الأسبوع القادم ونكون نشوف الأسبوع القادم فيه اختبارات ولا لا؟ ها؟ طيب ما في ما أنا أحب الجلسة هذه، لكن ما دام أنكم ما دام مكملون أنتم عدد وأنا واحد، العدد يرجع بالواحد. الله يعيدني لكم مع الخير. دليل يعني عن مالي او بعض مالي اللي في البنوك، بس ما امن على اهله. هم قلت لي ما يخالف، قلت ما خالف لكن ضربه، قلت الافضل سحبه من البنك، لكن اذا كان محتاج وتخاف على مالك فلا باس. يعني تبذر ولو ان يعني اشك فيها ربا. ما لا لا تاخذ فيها ربا، لا تاخذ. انا ما اخذ نقد عدل ونقد ما اخذ. أي تعطي 10 وتاخذ 10 يمكن ما عليك منه. أي وهذا هو الذي جعلنا نقول الأفضل لا تعطيه، لأن نخشى أن يشغلوها في الربا. لكن هل البنوك الآن شغلها كله ربا 100%؟ إن كان كذلك لا إن كان كذلك فلا يجوز إعطاؤها أبدا لو تتمنى بالتراب. لكن نعلم أن البنوك لها مقاولات، لها تجارات، لها أخذ وعطاء غير ربا. بعض الناس يقول الحرام مطلقا لان كل مال ربا، ما هو صحيح. تاخذ هذا وهذا، تعمل بهذا وهذا. ومن اجل ذلك سهلنا الامر، لو قلنا ان كل اعماله ربا 100%، قلنا لو تدفن دراهمك بالتراب وتاكلها الارض احب اليك. انا يعني رايت وقريت حد البنوك مكتوب على سند الشيخ السند الثاني، ها اذا لم يزيد يعني دخلك او ربحك، بمعنى ربحك، ها 12 ريال او قال دولار استغفر الله او ريال، ها فراجع اللي اعطاك الشيخ. لا هذه ما فيها شيء زياده، ما فيها زيادة. ما فيها شيء يعني كذا، يعني يقول لك لا بد، يقول اذا لم يزيد ربحك لا هذا لا تعامل. لا تعامل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. شيخنا عاد تشرع الاتيان باذكار الصباح بعد الشروق واذكار المساء بعد صلاه العشاء. اي نعم، لانه لا زال الوقت باقي، يعني ينتهي الوقت أذكار الصباح، يعني مثلا إذا ارتفعت الشمس في الضحى الله نور انتهى الصباح، وفي المساء إلى نصف الليل. بارك الله فيك. شيخنا ما هي مصارف الخمس؟ إيش؟ مصارف الخمس الغنيمة. نعم، ذكر الله تعالى في سورة الأنفال فإن لله خمس هو للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالآن ماذا يفعل بمصرف الله والرسول؟ هذا يكون في المصالح العامة، مصالح المسلمين العامة كبناء المساجد وإصلاح الطرق وتسبيل المياه وغير ذلك، وكذلك أيضا أرزاق المؤذنين وأرزاق الأئمة وأرزاق المعلمين وطلبة العلم. المهم أنها في المصالح العامة. فعلى كل ما يوجد على الكافر المقتول في أرض المعركة يجوز سلبه أم من الأموال التي توجد عليه ما يرد إلى الغنائم؟ نعم، لا ليس كل شيء يكون من السلب، إنما السلب ثيابه وسلاحه وما أشبه ذلك. أما راحلته التي عليها فهذه تضاف إلى غنيمة، مثل لو كان قائد دبابة أو قائد طائرة وما أشبه ذلك فهذه ترد إلى غنيمة. طيب مثلا الساعة والمحفظة التي فيها النقود، أما الساعة فهي من السلف، وأما النقود فما أوتيها بشيء، ما أعلم الآن لا أعلم ماذا تكون. بارك الله فيك. أيها الإخوة،